هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق الرابع عشر من شهر يناير سنة واحد بعد الألفين من الميلاد. نعيش هذه الليلة الكريمة المباركة مع تلاوة آية ذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمد كامل الجمعة الملوان، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Thank you. استاذ. من هيك كمان. Okay. الله اكبر. ايه الحلاوه دي؟ انا اول مره اسمع كده. ايه الحلاوه دي؟ لا ده منظر تاني ده. من الركوع يا اخويا يا سلام لورا شويه دي فيها كلمتين. ايه على مهلك النبي. Yeah. والذين كفروا